انا ليا تجربه مع منتج محترم جدا لانه كان فنان اللي هو المخرج محمد سالم مخرج المنوعات الشهير. كان في مره قرر ان هو ينتج مجموعه اغاني وكنا ايامها انا ومحمد سلطان مع فايزه احمد عاملين تريو ناجح الى حد بعيد يعني، بس كنا بنعمل اغاني طويله زي غريبه زمان اللي انت قلتيها يا ما انت وحشني ولقيتك فين. قال لا انا عايز اغاني قصيره عشان نساير العصر اللي كان بدا بقى ايه التطور وقتها. ففايزه احمد انزعجت جدا الله يرحمها، اعتبرت ان تغني اغاني قصيره دي تقليل من قيمتها. ازاي هي المطربه الكبيره دي هتغني اغاني قصيره؟ طبعا المسرح ساعتين واقول يعني. ايوه فاقنعها وانا كتبت بقى يميها حبيتك وبداري عليك وانسان يا حبيبي وهدي الليل والحاجات دي كلها، وهو يعني غامر وخد مغامرة انتاج الاغاني دي على حسابه وكلفها وصورها نجحت جدا جدا جدا. فهنا دور المنتج بقى، لان هو فنان كان الله يرحمه محمد سالم، فضحى شوية انما كسب بعد كده منها كويس قوي. بكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول، بكرة تعرف يا حبيبي لما ينسانا الزمان، بكرة تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأول، بكرة تعرف حبيبي لما ينسانا الزمان، اني حقيقي حقيقي بحبك وكنت اتمنى افضل جنبك، اني حقيقي حقيقي بحبك وكنت اتمنى افضل جنبك، بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بس يا خسارة خسارة عالحب اللي كان لما تعرف يا حبيبي بعد ما يفوت الأوان، بعد ما يفوت الأوان. عمر بطيشة وفايزة أحمد، عمر بطيشة ووردة، عمر بطيشة وعمار الشريعي والأصدقاء، عمر بطيشة وجيل جديد من المطربين المغنيين. الأسرار في هذا يعني احنا بدأنا نتكلم على فايزة، بس الراحلة الرائعة فايزة أحمد أكيد لها أسرار أخرى كتيرة في الغناء. طبعا أسرارها كتير جدا، لكن على قد كثرتها على قد مناعتها، بمعنى انها يمتنع علي ذكرها وفاء لذكرها ووفاء لدورها الكبير كصديقة عزيزة جدا جدا افتقدتها، ودورها الغنائي ككروان فعلا صوت يعني ما تكررش يعني.